نغطي الحدث بعد اسبوعين عن غيابه عن استديوهات ميني إلك. معنا اليوم بالاستديو ريكو. توب جينيريك. أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح، لك أهتف يا سيد المسيح. أشكر هذا هو اليوم الذي قد صنعته، سأفرح بما أبدعته. أهتف لك يا من أحييتني، أرنم لك يا من أبهجتني. أخبر بك أذيع فضلك وهكذا أسبح اسمك. وسوف أدخل أبوابك بالحمد والتسبيح، لك أهتف يا سيد المسيح. أشدو هذا هو اليوم الذي قد صنعته، سأفرح بما أبدعته. أهتف لك يا من أحييتني، أرنم لك يا من أبهجتني. أخبر بك أذيع فضلك وهكذا أسبح اسمك، وهكذا أسبح اسمك، وهكذا أسبح اسمك. وهكذا نبتدئ من حلقة مني إلك. بس أنا تذكرت بهيدي الإعادة ثلاث مرات شيء أنا وياك تجوزي. تذكرت جيمي. أنا كمان. وشو هي الشيء من اللي بدها تقولها ونحن من إيه؟ المسيح قام. حقاً قام. المسيح قام. حقاً قام. خلص ما عليه اليوم مرتين، هو لأنه خلص المسيح قام. أمين هلا المسيح ولد. كيفكن؟ تمام. أنت كيف؟ أنا كثير منيح. اشتقناك يا عمي. وانا كمان اشتقت لكم وبعثت شيء على انستا مني الك تقول لكم هاي ولاقول للمخرج هاي. وكان وقت حلو، كنت ب تي في كلكم بتحبوه، في كثير مشاهدين بيعرفوه، هو فتافيت تي في الاكل. لكن انت اكيد بتحبه. ايه اكيد. وجعت نصحان شي 2 كيلو قد ما مبسوط وانا اكل. بقى كان الوقت حلو كثير. كان عندي اختبار هيك حابب اقوله دغري، ما اجى على راسي هلا، بس قلت لها يلا جيمي تحت الهوا على السريع. بس دائما بس نروح لمحل فينا نقول دائما، وصدقوني بيكون الرب عنده، مش بس انه منروح تنربح شغل او ماده، دائما الرب رح يستخدمنا بالروح القدس اللي فينا مع اشخاص. وكان في شخص وهو يعني بالبرودكشن، يعني بيساعد بقلب الفريق، وانا بعرفه من 3 سنين قبل، وبعرف انه مسيحي اكيد من مصر. وحسيت وانتو بتعرفوا انه الرب يعطينا احساس انه هو كتير تعبان، مع انه بتعرفوا اول ما بنلتقى مع بعض منحس دغري انه الناس بتحط الوجه المبتسم، لانه بعرفه من 3 سنين ومسلم عليه، منعز بعض مش اكتر، منا هالاصدقاء القوية. بيعرفني انه بحب الرب، بيعرفني انه برنم بفريق بس مش اكتر. وقلت له وبشكر للرب للجرأة اللي فيها محبة انه نحن نقدر نفوت على بعض. وهيدا شيء من موضوع اليوم غريب، اللي انا موضوع صغير انا عم بقرا فيه بقى هيك. وقلت له انت منيح؟ قال لي نشكر الله او نشكر الرب. قلت له بس بصدق انا مش حاسة كتير منيح، وبدها جرأة مرات انه اقول ليه، لان كنت حاسس انه الرب عم بيقول لي هيدا الشخص لو ما كتير بتعرفه شوي وبيعزك بيوثق انه يحكيك كلمة. وانا وعم بقول له، قلت له بتعرف بدي اقول لك شيء، الغربه صعبه، الغربة صعبة وانت يمكن مارق بكتير بدك ترجع على بلدك او هيك بشو ما عم تمرق هون انا عم بحكي عنه وما عم بعرف بس انا عم بحكي بشي بتعرفوا مرات الرب بيقودنا نحكي قلت له بشو ما عم تمرق بدي اقول لك شغلة شو ما كان خطية شو ما كان هالقد الرب بحبك انا ما عم بقول لك هيك تشجعك لان نحن كلنا خطين وبلا دم يسوع المسيح نحن ما فينا نكمل بدمه بطهرنا خطايانا وبتوبتنا وهيك انا عم بتطلع هيك انا دايما بس احكي شيء كتير حقيقي للاشخاص ما في اطلع بعيونهم بحس اني حساس ما بقدر اطلع بالعيون بحس انه ما بدي حس اذا هو عم يتاثر لانه ما بدي ازعجه وبثانيه خلصت وعم بحكي هيك وببرم وبشوف تصور وبعدني واصل وبشوف دموع عم تشلي عم تشلي وبتش شعر بدني دموع عم تشلي تشلي تشلي بس هو بلش يبكي فتحت انا وما رح طول حديث عن كل محبة الرب لإلنا وقلت له من كل شيء الشيطان اليوم رح احكي عن الشيطان وهو تحت الاقدام وتحت اجرين يسوع المسيح قلت له عن كل شيء الشيطان معقول يحطه بافكارنا ويقلنا انتو ما بتسوا انتو مش منيح هو كان مع كان بالكنيسة خادم واختفى عن الكنيسة صار له 3 سنين من وقتها ما أنا بعرفه واختفى وما بيعرف ليه ونشفت روحه وتكسر وما بقى قدر يرجع وكان بعد نهارين من هذا الحديث صليت له وبيجي نهار عبكرة ما عدت سألت بس كان براسي صلي له معه بس ما قدرت بس أنا صليت بالأوتيل وبيجي بيطلع فيه بيقول لي بدي أقول لك شيء أنت رح تكون بلبنان قلت له أنا ما بعرف ليه عم يسألني أنا حابب شوفك بس انزل على لبنان بس بدي أقول لك شغلة غيرت كل منظاري على 3 سنين انت بحديثك وانا رجعت هلأ عم صلي بقى كنت كتير فرحان وقلت له يا رب هيدي اول ما دعست على هالارض انت كنت مش محضر بس بركات لإلي ها بركة لإلي انا كابن للرب خليتني عزي شخص باسمك مش بقوتي بالروح القدس اللي فيي وكان عندي قعدة طويلة مع بيي كمان بيي كان تعبان بيي كل اللي بيعرفوا انه بيي بأبو ظبي عايش كان منشف تعبان وعم بيقول انه انا كتير تعبان وعرفت انه الرب مرات بيبعتنا لو رايحين لشغل وفي مردود مادي لقلنا بس كل واحد منا وبتذكر كل شخص عم يحضرنا وين ما بتروح بثانية صلي وقول انت شو بدك مني لمين رايح بتعرفوا حطيت اشخاص براسي اني انا رايح كرمال هو الاشخاص طلع لا لاشخاص تاني انه طلعوا بيي وهيدا الشخص من مصر بقى هيدا كان اختباري طولت اليوم الانترو سوري بس مدري ليش على راسي اكيد اشتقنا كثير نسمع حلو. منك ونسمع كلمات تشجيع ومحبه للاشخاص واكيد المشاهدين يا ريكو كمان اشتاقوا لك واشتاقوا هيك كمان مشاركاتك لكن اليوم شو عنا بهالبرنامج مثل العاده ترانيم كل مره بنسمعها وفيديو كليبس بنشوفها اكيد اليوم عنا ما بعرف قد ايه بيطلعوا اليوم 8 يمكن لانه ما كانوا منتبهين انه ريكو معنا ما حلحنا عن 8 انزل نوصل للرابع قد ما بيمرق شو كمان يا نور هدول هن لا اليوم سيدي لانشينج سيدي لانشينج مزبوط سوري مرجي سيدي شخص كان معنا كانت معنا بحلقه من فتره وهلا اليوم حنشوف لها سيدي كمان انا جربت اقرا بس ما قدرت سيلفي وهي سورية أرمنية بعرف اوكي وصوتها كثير كثير حلو وشو كمان تمار رح نقرا ايميلات وهيك ايميلات ومسجات على الفيسبوك اوكي واس ام اسات كمان اكيد اس ام اسات وكمان اتصالات 100% ما تنسوا يا مشاهدين نشكر الله من اجل التكنولوجيا بس الاشياء الحلوه القديمه خلينا نضلنا عم نستخدمها الاتصالات كثير بنحب نسمع عنكم نسمع منكم واذا ما فيكم تتصلوا كمان ما تنسوا سكايب كمان اليوم اكيد رح نحدد له هيك وقت ان شاء الله لكن نشوف شو هن الكليبس وبنرجع نكفي الحلقه Been ostracized for 12 years I'm used to being alone Spent everything I had and now It's gone مرة نسيت وعدك أنك ترفعني Teach me how

ومن هارت فور لبنان. صحيح. مزبوط. عم بتحضر جيمي سيدي رائع منهم. هيدي الترنيمة رح تكون بالسي دي، رح نسمعها سوا. Touch. لكن هيدي الترنيمة كثير حلوة ومبسوطين انه رح تطلع بالسي دي جيمي وناطرين السي دي كله اذا الله راد. امين. ليك باقي بهالوقت بنقول انه ب 22 شهر في كونسرت كريسمس لجيمي كمان وسترونج هولدز جيمي حتكون عم ترنم فيه، فاللي بحب يجي على الاي بي تي اس على الساعه 8 صحيح على الساعه 8 يمكن عم تشوفوا البوستر هلا على الفيسبوك تبعنا ب 21 ب 22 الشهر هالشهر على الساعه 8 باي بي تي اس. لكن اكيد كمان لازم نرجع نحكي عنه ونفرجي البوستر واكيد بنقول انه مجاني دائما نحن كفريق دايماً. كل الامور هلا اذا انا واقفه على الباب معقول اخذ شوي اذا انت واقفه انا بقبض شوي لانه ناقصك يمكن طنجره زياده بالمطبخ تشتريها شي للكيك لجاتو قالوا لي انك بس لكم جويس عملت مغلي اللي بيعرف المغلي بس عملت المغلي برز كبير بقى طلع مش مغلي مجدره مجدره برافو جويس بس مجدره طعمت طيبه طعمت مغلي طيب مش طيبة لكن اليوم الموضوع هو كتاب أنا عم بقرأ فيه كتير كتير كتير عم يلمسني. الكتاب اسمه الشيطان تحت الأقدام للأب دانيال. كتاب رائع. أنا بحب الكتب اللي دايما مرجعة والتحليل الكاتب من الإنجيل من الكتاب المقدس بحبها لأنه بتكون عم بتأكد لي أنه هيدا الموضوع مزبوط مش انسان يمكن افكاره عم يعطيها. رح ناخد اتصال ما بعرف مين بحب ياخد الاتصال وبرجع بكمل. طيب الو احمد من العراق. الو احمد كيفك يا احمد؟ الو بونسوار. بونسوار. سلام المسيح معكم. سلام المسيح معك يا احمد كيفك؟ كيفكم؟ تمام نشكر الرب. انت شو اخبارك؟ تمام ما بعرف ريكو وين ريكو هون كيفك احمد؟ كيفك؟ منيح؟ يمكن مش عم يسمع ولد المسيح هللويا امين ولد المسيح خلص كل يوم امين كيفكم؟ كثير منيح نحن فرحانين وانبسطنا باتصالك اليوم كمان اول اتصال معنا نعم رواد نعم رواد ما بعرف بدي صلاة لأمي لأنه أمي كتير تعباني يعني شنو الشلل يعني كتير تعباني أوكي يعني الماما كتير تعباني شبه شلل ونحن كتير تعبانين بالبيت يعني كتير تعبانين وخاصة الوضع الأمني بالعراق يعني كثير مش منيح الوضع الأمني بالعراق. أكيد. يعني الانفجارات عم بتزيد ما بعرف يعني ما حتى أنا ما بقدر أطلع من البيت. بدنا صلاة لبلدنا العراق بدي صلاة لماما يعني ماما كثير تعبانة شبه الشلل نحن وضعيتنا تعبانة بالبيت. أوكي. احمد كثير بفهمك مرات ما عندنا كلام نقوله لانه الانسان احسن ما يوعظ ولا يتفلسف نعم على, نعم. على على على حدا رح نصلي لك من قلبنا وانت نعم. انت خيله لنا رواد تسمح لي عزيزي ايه اكيد رواد قل لي بدي اطلب ترنيمه قل لي شو ترنيمه ميلاديه عم بتقول هيك عم بتقول هيك جند السماء في العلا غنى بها الحان الطرب ابن العلي تمثلا في جنتنا يا للعجب زارنا طفل وديع قدره رفيع كل ذا الصنيع حبا بنا حبه حب شديد دارك العرس المجيد من اجلنا هللويا كل من في الارض طرا شاركوا جند السماء وارفعوا حمدا وشكرا في صباح ومساء سلام سلام سلام ان المجوس قدموا مورا لبانا وذهب في ذاك خير فاعلموا ذاك هو ثاني الركان. زارنا طفل ودي قدر هذه الترنيمه احمد. خلص يا احمد خلص نحن سمعناها وما بقى رح نرنمها نحن. بلا اكيد اليوم بنرنم لك اياها رح نرنم لك اياها لان جويس ونور بيعرفوها. اذا مش اليوم اذا ما عندنا الكورس بس يمكن تكون نعمل لك اياها. وبدي اشكرك كثير على اتصالك احمد وعلى هيدا الوقت الرائع اللي دائما انت اول واحد والسباق اللي بتلفلنا وبشكرك كثير على اتصالك. لكن الوقت اليوم حلو لانه عم ضل فرحانين حتى احمد هو زعلان عم بيرنم هيدي الترنيمه بفرح وبانتصار. الموضوع اللي انا بدي احكي منه موضوع هو انا في اقول تامل وهو هيدا الكتاب انا عم بمشي فيه وفرحان وعم بحس كثير عم بفيدني وبقدر اعطي هالفكره لكل الاشخاص. بيحكي الكتاب عن ابليس وكيف وقت ابليس كان بالجنه ودخل على حواء وادم تا يوقعهم بالخطيه. بس اكيد بيرجع الموضوع من كثير ايات من الكتاب المقدس وموضوع لحياتنا. كان كثير ذكي ابليس، ما فينا ننكر انه منه ذكي لانه هو الكذاب وهو بحط كل قوته تيقدر يفشلنا. وقدر ابليس بيقول دخل على حواء بوقت معين كثير مهم، كانت بلا رجاله لوحده، بلا زوجه او بلا ادم لوحده. وبيقول بسفر الجامعه اثنان خير من واحد لانه ان وقع احدهما يقيمه رفيقه، وويل لمن هو وحده ان وقع اذ ليس ثان ليقيمه. بجامعه كمان بيقول تاني ايه كمان حبيتهم هول الايات، انا صدقا ما بعرفهم، بجامعه اصحاح 4 من 9 ل 12 بس بيقول هيدي والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. تعرفوها هي تمار بتعرفها. هون عندي سؤال صغير هيك تنتأمل. اول شيء هل عندكم شخص اخر؟ لانه مش بس نحن اذا مزوجين، هل عندك يا جويس او تمار او نور او جيمي شخص اخر تتحدث معه عن اتعاب واحاسيس تلقي همومك؟ لا له ما ضروري نسمي مرات بس انا عم شوف هل كنتوا تنبشوا قبل ما تجوزت جويس، هل كان عندك شخص تلقي همومك لإله؟ خي اخت بالايمان ما ضروري. ايه ولا يعني بمحلات كنت يمكن في كثير ناس كان حوالي بس ما كان عندي هالشخص اللي احكي معه احكي معه. ما كنت افتح قلبك فيه. ليه؟ يا خوف يا لانه تعودت يا يعني كان بالعكس كنت عم صلي انه وبعدني بصلي انه ربي يعلمني كيف يكون عندي صداقة اللي هي عن جد انا اكون شفافة فيها. يعني اي ثينك بعدني عم بتعلمها انه اكون شفافة قد ما فيي لانه مرات بسمع كثير بس انا ما بحكي. اوكي لانه ما عندك ثقة ويمكن مش معودة او ما بعرف يمكن في عدم ثقة يمكن بقول لا انه انا بتوقع مني يكون احسن من هيك فبقول انه لشو احكي. بس بنفس الوقت صرت اعرف خطورتها كيف الواحد يكون حاسر حاله لحاله كثير كثير كثير خطرة. وكل ما واحد يضل فيها اكثر ليرجع يتعلم يعرف يعمل علاقة يبني علاقة ويبكي قدام الشخص الثاني ويحكي كل ما اكيد بتفيد اكثر الانسان. سو انا في اشخاص بحكي معها بس مش كل جمعه بفتح يعني اصلا ماني من الشخص اللي كل جمعه عندي شيء احكي كثير. اكيد بس مرات نحن عم نحكي مش كل يوم شو بدنا نخبر شو عم بيصير بنهارنا عن وقت كثير صعب نمرق فيه بحياتنا. وصل بدي اعرف منكم هيك على السريع هل كلمه لجويس اذا حدا بيفرق بحب اسمع بس اذا بتحسوا كلكم انتم بتشبهوا جويس انه ما عندكم كثير اصدقاء تحكوا وتفتحوا؟ بتعرف بركي بحكي عني شخصيا انا وصغيره كنت دائما اقول الاصدقاء هن بالكميه انما انا وكل ما اكبر اكثر بصير الاصدقاء هي بالنوعيه ومش دائما بركي مثل جويس من ناحيه انه انا ما مش لكل الاشخاص بخبر كل شيء. في عندي اشخاص معينين بخبرهم طوايا قلبي واوجاعي لانه بعرف رح يفهموني وبعرف رح يصلوا من اجلي. يعني انا السبب ليش بشارك بقول لهم خلينا نصلي من اجل هالموضوع. وفي عندي اشخاص في عندي رفيقه دائما بطلب منها تصلي من اجل مواضيع وهي بتطلب مني انه صلي من اجل مواضيع. بقى هيدا من هيدي الناحيه نعم في عندي اشخاص بحب شاركهم وحسب الاشخاص المعنيين. انت كمان بتحسي كنت انا بعرفك جيمي بتعطي اكثر البسمه للاخر بس ولا مره انت بتشاركي مرات اتعبك وهيك مزبوط او تغيرتي؟ حسب مع مين، حسب مع مين، حسب مع مين. مش مع كل الناس. انا شخص كثير شفاف، من دغري بنحس علي اذا تعبانه او معصبه او هيك، بس بدي شارك، بدي اكون عم شارك مع شخص ممكن ارتاح له وشخص بيفهمني او بركي بيفهم على القليل الموقف اللي انا مرق فيه. يعني حسب الشخص، ممكن استشير شخص لانه بعرف هو مرق بنفس الظرف او هو ممكن يعطيني فكر بركي انا بحاجه انه اسمعه. من هالناحيه نور تمار عندكم شيء هيك تزيدوه؟ انا يمكن كنت بحب قريب شوي لجويس، كنت كثير بحب يكون عندي شخص قريب. هلا فيني اقول هلا في موجود، يعني بضمن يمكن بعلاقتي بريبيكا انه هي بتاخذ مطرح الصديق، شخص اللي بحكي له كل شيء. بس اذا بدنا نطلع برا اطار العلاقه كصديق صديق، شخص احكي له كل شيء كل شيء كل شيء من دون مخاف، بقول لك لا، لا مش موجود، صعب للاسف. هذا شيء بيحزنني كثير. يعني ممكن طيب يمكن كمان تمار بسالك، عندك اشخاص؟ ايه هلا صار عندي، بس انا كنت قبل، يعني انا من وقت ما وعيت على الدنيا ما كان عندي، وكنت مثل جويس بس اكثر. انا كنت ما بحكي ابدا، ما فوصلت لمرحله انه من انا وصغيره بصلي لهذا الموضوع، انه يا رب، انه اول شيء كنت بصلي انه يا رب خلقتني بلا اخت، بدي اخت. هاي كانت عقدة حياتي. بعدين لما اكتشفت انه ما راح يصير عندي اخت، فصرت صلي انه بدي صديقة اللي هي قدر تكون شفافة قدامها. هلا لما بلشت، لما بطلت صلي، الله بعث لي اياها. هلا انا ما قصدي، ما بشجع الناس يعني كأنها تصلي، استجابة. بس ايه هي اجت الاستجابة، بس بعد كتير يمكن مندمت. استسلمتي. انا بقول يمكن استسلمت. مثل شيء كتير منحبه معقول نتعلق فيه أكثر من حبنا لله، شفنا انه نحن استسلمنا الله ونحن كنا حده، بقى هون عطانا اللي بدنا اياه، لانه بيعرف انه هالشيء كثير مهم. انا عم نحكي نحن عن اعمال ابليس. لقلك انا اخذت بمره استاذ كان عم يحكي بالصف وكان عم بيقول شيء، واخذت وقتها ديسيجن، اخذت قرار انه انا بدي اكون سكوته من ورا اللي قال. يعني ليك هالقرار بعدني بتذكر، من ورا استاذ، من ورا استاذ كان عم بيقول شو قال؟ قال شيء انه الشخص احلى يكون غامض وما يحكي وهيك. انا عجبتني الفكره انه ايه، انا بدي اكون انسان غامض وما يعني تلفت الانظار. كنت صغيره، لا بالعكس، الغامض ما بيحكي. اوكي، بس ما بعرف ليه كثير حسيت هيدي الفكره انه شيء وانه رائع. بتذكر انه اخذت هالقرار، وهذا القرار يعني ومشيت فيه نوعا ما بدون ما اعرف بصغري انه لا هذا شيء حلو. ايه بس بعدين شفت انه قد ايه هذا الشيء، الشيطان شاطر يحبسك ويخليك ساكت وبيحشرك بخطيه وبضلك ساكت وما بتعرف تحكي، ما بتعرف تعمل، ما بتعرف تنبسط، ما بتعرف تشارك قلبك. فخطره بدي اقول انه انا كان عندي حلم بكل حياتي مثل تمار اخوه وهيك، لان ما عندي خي، بس كمان الرب حضرني واعطاني سلطان، وكنت حس انا ما بقدر اقعد مع ناس على وقت طويل من السنين كاصدقاء، وما يكون شوي، اكيد مش كل الناس، بس ما يكون هالفريق تقريبا بيعرفوا كتير امور عني بتعب فيها. لانه انا اذا بدي اجي حط قناع ومثل قبل ايماني قبل الرب، انا ما بدي اكمل، لان بتعب دبل، بقى بلا الاصحاب ساعتها وهيك. النقطه اللي عم بتقولوها كلكم، شوفوا قديش الشيطان بتقول هون النقطه بالكتاب، الشيطان بيخلي كل واحد منا بيؤمن بالرب، بيشجعه وبيقول له أنت هالقد مؤمن ومهم وعم تلمع، ترك كل أسرارك لإلك تضلك من برا تلمع. وبيجي آية دايما بتقول ما منخبر زلتنا تما نعصر غيرنا، وهي ما خاصة بهاي، لأنه في آية بالمقابل بتقول اعترفوا بعضكم لبعض بزلات بعض تتقووا تتصلوا تتشفوا. أوكي، بقى شوفوا الشيطان شو بحط على هيدا. كبريانا مرات ما بخلينا 100%. هيدا كمان أمور من الشيطان. شو بصير فينا كلنا ما عنا أصدقاء؟ ما منروح لعند خي بيصلي مثل ما قلت جيمي رفيقتك، ما منعود نروح لعنده، ولا نقول نترك الأمور ومنصير من برا عم نلمع، عم بينين أنه نحنا كتير منحب الله وهيك، بس من جوا عم نتخزق، عم نصرخ وعين بخطية، بس الناس من برا عم تشوفنا عم نلمع، بس نحنا عم نموت جوا عم ننشف. بقى منهم بيحكي عن شمشوم اللي أخده الشيطان بعيد عن شعبه وانتصر عليه وزله. نعرف كلنا إذا اللي عنده كتاب مقدس، ما رح أحكي القصة، في يقرأ قصة شمشوم كتير حلوة. هيدا كمان هون منشوف إنه شيطان نطر وشاف، بيشوفنا هي عم يعطوا المثل عن حواء، شافها واقفة حد الشجرة، ومرات لمس نظراتها للشجرة إنه عم تتطلع، بصير يحلل ويقول، لأن مرات نتصرف أمور بيكون بدنا شيء تنستطلع عليه امور غريبه، وحس انه هي عم تطلع على الشجره وعم بتقول ليش الله منعني اني اكل، وشو هالثمره الغريبه اللي بتخليني اقفر الخير من الشر. واستفاد بهالوقت بنظرته لنا، مرات بيشوف وين نحن مذوبين وبصير يحكي براسنا. هون بقول انه في حب الاستطلاع، وكتير خطر انه نحن نروح نحب نستطلع امور مضاده لكلمه الله. مثل شو رايكم عم يحكوا عن الانترنت، في امور كتير حلوه بالانترنت غريبه، هي شوي خطيه بس ما عليه اذا فت عليها اليوم، بس لشوف شو اللي هي. مثل رح نقول المواقع الاباحيه، ما مره يا زلمه انا مؤمن وهيك، بس في شيء كل العالم عم تحكي، عيوني بدها تستطلع شو عم بيقولوا الناس، انا بروح رح وقف على النقطه. ناخذ اتصال، بركي تمار تاخذ الاتصال. الو الو الو، مرحبا، مين معي؟ الو الو، مساء الخير. مساء النور، معك على الهوا نحن تمار. ايه انا زارو، كيفكم؟ اهلا، كيفك؟ تمام، شو اخبارك؟ اشتقتلكم كثير. واحنا كمان اشتقنا لك بعد زمان. ايه صدي بعد زمان. نور كيفك؟ اهلا اهلا يا زارو، انا عم اقرا الاسم، عم اقول عم احكي عم اقرا صح ولا شو؟ كيفك؟ انا عم تقرا صح. كيفك، شو الاخبار؟ الو زارو، اشتقتلكم، انت كيفكم؟ تمام. شو بتحب تشاركينا يا زارو؟ شو بتحب تشاركي معنا زارو؟ زارو عم نسمعك. بدي اقول لك ريكو ميرسي انك عم تحكي عن كتاب الاب دانيال، انا عندي وقتها ما قريت، شجعتني اقريه. اكيد انا بشجعك بقوه تقريه، لانه كتاب كل المرجع تبعه من الكتاب المقدس، وصدقيني شو بيعلمنا نسمع صوت الرب، تركز اكثر على صوت الرب ونرفض وندعس باسم يسوع صوت الشيطان شو بيحكينا. زارو بدي عزبك بليز، اسمعينا من السماعة مش من التلفزيون، بقى هيك بنتواصل بطريقة أسرع، بقى اعملي معروف بس اسمعينا من السماعة. عم بسمعك من السماعة بس عم بيكون في كتير فرق بالصوت بيني وبينك. أوكي. زارو سمعتيني شو عم بقليك عن الكتاب، انه كتير مشجع وانا بشجعك تقريه. اوكي ميرسي، بس بدي اطلب انه بهالذكرى الميلاد انه نرد نصلي، انه بركي يا رب بيفتقد بلدنا، لانه عن جد بتحس الوضع كثير مكركب وعطول في حزن، وحتى انه هذا الشيء عم يفصلنا عن انه نفرح بالميلاد كمناسبه وكذكرى لنا. فبتمنى مو بس لكم، لكل شخص عم يسمع وشو ما كان جنسيته، انه نصلي لهيدا الموضوع، لانه في كتير موت، في كتير قتل، في شيء عن جد بيوجع. فبتمنى منكم تشاركونا بهيدا الصلاة. أكيد. كثير مشكك زارو على اتصالك، بدي اياك تكملي معنا، تسمعي في نقاط عن هذا الموضوع كمان، قد ايه بخلينا نركز على امور ثانيه، هيك خليكي معنا، وانبسطنا كثير باتصالك. تنهي قبل ما نطلع بكليب ونرجع بعدين، لان بحب هيك اقسم اثنين، بدي اقول انه كثير من المؤمنين ومن الاشخاص سقطوا وقت حبوا يستطلعوا على امور، وهالشيء فشلهم وفوتهم بخطايا كمان جنسيه وكتير اشياء وحسد وكل هول الامور. بقى هون النقطة، اول شغلة كنا عم نشوف كيف الشيطان بفوت علينا بحياتنا، وكنت يمكن بعد ما ضغطت جويس انبسطت انه لهون، لانه انا بقول لها لجويس كتير بحب كيف هي بتقدر تستطلع على كتاب وتحكي على العالي، انا بقدر احكي من اختباري بس صعبة الحق الكتاب وقوله على العالي، بس لهون وصلت منيحة. مشيت ليك، اذا بدي زيد كمان شيء فكرة كنت عم تحكي عنها، وقلت حتى انه عن هذا الشاب رفيقه 3 سنين كان بالخدمه بعدين فل بمصر، صار لحاله وبيك كيف تعبان لحاله، كمان هون عم بيحكي انه كيف الانسان لحاله ابليس لقاه لحاله، رح يكمل ويقول هذا الشيء. اكيد انه قد ايه نبعد عن الكوميونتي، عن جسد المسيح وعن الاصدقاء اللي هن مؤمنين، كيف بيكون اخطر انه نوقع او ابليس يجربنا. ويمكن اخر نقطه هيدي اللي من ورا حكيك فيقتيني عليها، حابب اقولها مثل كيف نطبقه على الارض. بتذكر انه اول اشهر تزوجنا فيها وقت جيمي ومروان وجويس وليس وانا ومريان قررنا نطلع، وانا بشجع كل الاشخاص بسوريا بمصر بلبنان وين ما كان، بدها الشجاعة، بدها حدا يصلي مثل ما تمار كانت عم تصلي لرفقة. بدنا نصلي انه يكون عندنا الشجاعة نخبر اصدقائنا اللي منحس انه بينعطاهم سر نخبرهم. بتعرفوا كتير صعبة اول فترة من الزواج، نحنا كنا كتير فرحانين وجويس وليس وجيمي، بس بذات الوقت بيكون في صعوبات وكتير صعبة انه يجي يقول الشيطان بدينتنا انتو طالعين كفريق روحوا تصلوا بس ما تخبروا صعوباتكم لبعض. وانا بتعرفوا عطاني الرب قوة دايما منه انا وماريان انه نفتح قلبنا لاخوتنا جويس وجيمي وزواجهم تيكون وقت مسلي ووقت عميق ونستفيد من بعض. صدقوني كان في شغلتين بيقولها الشيطان لكم، فكروا فيها. يا بيقول لشو عم بتخبر صعوباتكم، رح يقولوا اصدقائنا انه نحنا انا وماريان ما منحب بعض، او كان العكس الرب عم بيقول اعترفوا بعضكم لبعض بزلات او باتعاب بعض، بس اخوتك بجسد المسيح رح يصلوا لك ورح يشجعوك. ليش؟ شجعونا لانه هن كانوا عم يمرقوا بامور تانية مختلفة وصعوبات ونحن عزينا بعضنا ببعض. هيدي كانت على الارض شيء رائع رائع رائع. بقى انا بشجعكم شيء على الارض وتطبيقي انه انتم بتقدروا كمان تعملوا. نروح ترنيمة لكن هلا يا ريكو، لكن بنروح على ترنيمة لذاك. اشكرك لفريق صوت الهتاف ومنكفي موضوعنا مع ريكو. Oh, لكن بعدنا عم نشرب متي وعم نصب متي. ايه كثير طيبه وعم ببسط. عم يجينا اسماسات، انا بشجع الكل نحن ناطرين انه ترجعوا بليز تبعتوا اشياء، ونحن كثير بننبسط بامور عميقه تلفتكم، امور عم تمرقوا فيها، ما ضروري تحطوا اسمكم، بس نحن بننبسط كيف عم نساعد بعض كل يوم، مرات تحت الهواء بنكون قاعدين كاخوه مع بعض، نحن بيسوع حابين نتساعد كلنا سوا كجسد واحد، انا بشجعكم تبعتوا اس ام اس كلهم رح ينقروا، اذا ما نقروا اليوم بينقروا اسبوع الجاي. لكن شيء ثاني الشيطان او ابليس بجرب كثير يعملوا فينا، شو هو؟ بجرب يحسس كل واحد فينا بنقص. شو هو النقص؟ مثل مركز الاجتماعي، انت فقير غني، لبسك حلو، ما معك تشتري ثياب، الجمال، الصحة، انا صحتي مش قوية، الجمال و نجاح، ذكاء، اكيد كل هول، وبركز كتير على الجانب، على هيدا الزاوية اللي فينا تينسينا الجوانب الاخرى المنيحة اللي فينا اللي عطينا اياها الرب. مثل انا بعطيكم صار معي وبحب اقولها هيك بعفويه وما عندي مشكله، صار معي انا وجايه من السفره، بتعرفوا بيكون جاي الواحد هالقد مشتاق لمرته، بس بينبسط كثير الشيطان لو علينا حمايه، مرات بيقدر يخرق يضرب لنا سلامنا. كنت ماشي انا واشخاص بالمول قبل ما اطلع بالطياره بالمول وعم بودعهم وهيك، بتقوم في شخص معنا معروف ومشهور، بتقوم بتسلم عليه ست مرتبة مع ابنها وبتقول له انت مع مين هون؟ بيقول له انا مع خيي. بتطلع فيه للشخص وبتقول له بتطلع فيه وبخيه للشخص، بتقول له هي عم تطلع بخيه بتقول له مين هيدا الشاب الحلو او هيدا الشاب البشع عني؟ اوف هيك بتقول؟ بكل وقحه وما فرقت معه، مين هيدا الشاب الحلو او هيدا الشاب البشع؟ اوكي هيدا الشاب الحلو. انا فيي اقول لكم وما عندي مشكله اعترف انه بتعرفوا انه الانسان بينبسط، خاصه موضوع بصارع كان فيه مش قصة انه انا بشع او حلو، بس تكون صادق قصة قديه بحب انه مرتي اصغر مني بالسن ضلني انا بنظرها حلو. انتو بتعرفوا اخوتي اللي كتير قراب مني انه بصارع بهول الامور قديه يكون دايما محافظ على جسمي وهيك، ما تعتبروني تافه، بس انا هيدي شخصيتي ومش مفوكس عليها. لا بس هيدي بتزعل مين ما كان يعني. ايه بس تصوروا قديه الشيطان بيقدر يطعن، قديه منكون قوية مسلحين بيطعن. رحت وصلت، طلعت بالطيارة، نزلت عم بغمر ماريان، بس أنا جواتي كنت كل الوقت بالطيارة عم صارع وتعبان بهيدي الفكرة وعم صلي، وقلت لها لماريان وهيك، قلت لي كيف تقدر تصدق؟ قلت لها بعرف إنه الشيطان، بس الشيطان بس يطعن بيطعننا بطريقة قوية، ورح تنصدموا إنه عارفين كنا حرب من الشيطان. وتاني نهار بدي ضحككم على الموضوع، هلأ عم بضحك صدقوني، بس ليكو قد في يلحقنا الشيطان. صليت وعادي ومرقت وقضينا وقت انا ومريان حلو، كان عندي شغل تاني نهار على بكره، وبوصال هيك بتعرفوا شو بتقلي دغري اول ما تستقبلني اول شخص بتطلع فيه بيقلي اف انت شو كبران مختير. انتبهوا الموضوع بيضحك، الموضوع بيضحك، بس بتعرفوا اذا الشيطان عم يطعنكم، تخيلوا اذا الشيطان عم يلحقكم انتم مش نصحانين، بس موضوع ثمنه انه نكون اكثر هيدا بتصارعوا فيه، بس انتم عادي محافظين على الجسد من برا، ويجي الشيطان على نهارين يقول لكم اف شو نصحانين، اف شو بشعين نصحانين، شو بيصير فيكم؟ بتتكسروا. اكيد هون عم يتطلع. انا رح اسالكم الكم لانه كل واحد عنده نقاط ضعف، هل ما بدي احرج بس اذا في شيء عفوي تقدروا تقولوا، هل في امور مرات الشيطان وز فيها بضعفكم، حكيكم بشيء بدينتكم وزعجكم والناس استخدمت صوته تتجرحكم؟ هل مرقتوا فيها؟ اكيد ليك بحكي الناس يعني. هلا انت عم تحكي ذكرت انا مرتين صار معي شيء هيك، مش من كثير زمان يعني، مثل كمان هيك انا قد ايه بحب زوجي وبعتبره حلو وبلاقيه حلو اكيد يعني، ما بزعل انه هو حلو، بس وقت يجي واحد يقول لك زوجك احلى منك او مثلا مره واحد شبههم كل الطوال بياخذوا قصار او شيك، انه انا مني قصيره هو زوجة طويل. بس انه هيك قصص اللي هن هيك حكي اللي هو هذا العالم بس يعني. بالنهايه العالم بيطلع بمناظر وبيحكي امور اللي هي بتمرق، بس بنفس الوقت انه بخليك تشوف هيك بصغر، انت تطلع بحالك بصغر نفس انه انا مني حلوه كفايه ومش طويله كفايه ومش ضعيفه كفايه ومش ذكيه كفايه، فاكيد بتجرح. هيدي غير عن الخدمه، ما بتعرف تحكي، ما بتعرف هيدا صوتك ما بيطلع، صوتك ما بينزل، كل هيدول يعني الامور اكيد. انا بفتره كمان مرقت بفشل من كل شيء، خاصة من ناحية كمان الخدمة، من ناحية شغلي، كنت حاسة حالي ما عم يطلع من عمري شيء، بكل شيء ما عم يمشي الحال، وأنا شو عملت بحياتي، وأنا شو الـ الـ الـ الإنتاج اللي عملته، شو وين كنت مثمرة، عن جد كثير تضايقت وأحبطني هذا الموضوع. هني بيقولوا كل ما الواحد يقرب ل 30 كل ما يحس حاله أنا لوين رايحة من هون. وفعلا كان كثير موضوع كثير ضايقني، بس تذكرت ترنيمة باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، وشغلي عن جد عملتها، مسكت ورقة وقلم، قلت كل الأشياء اللي أنا عملتها بحياتي فيني أقول أنه أنا فخورة فيها، وطلعت ليستا ولا لا بأس بها. وعن جد كمان كنت عم فكر قديش يا رب سمحني، لأنه أنا بسمع لصوت الشيطان أكثر من أنه بسمع لك إلك ولكلمتك ولوعدك. ومن وقتها صرت دايما شجع حالي ودايما ذكر حالي أنه مكتوب بالكتاب المقدس. ممكن الشيطان يقول يلي بده، بس بعرف انه هيدي كلها اكاذيب. هلا كل حلو الواحد يكون واقعي، اوكي في امور نحن ضعاف فيها وضعفنا فيها، وفي امور مرقنا فيها وكان يتفشل لنا، بس ما لازم نسمح لهذا الشيء هو يحبطنا ويخلينا انه نفشل من نفسنا. بقى عن جد هيدا الشيء انا اخذته وعد لإلي، لانه شعور كثير بشع الشعور بالفشل. بس عن جد نشكر الرب، لانه وهيدي الورقه هيك تركتها دائما حده، دايما هيك اذا اجينا شيء انه شيء نكزي من هالفكر دايما بتذكر انه بركات الرب والاشياء اللي قادره بقوته للرب حققتها بحياتي وعم بحققها هلا 100%. ما بعرف اذا عندكم، ما بدي احرج اذا حدا حابب يقول لا شيء. لا اكيد في كثير اشياء ما بعرف جربتك احصل معي شيء اتذكر شيء اشياء. انا يمكن اكثر شيء تعرضت لهذا الشيء بفتره يعني بفتره شوي المراهقه، كثير كنت هيدا صوت الفشل وصوت الاحباط بكل شيء، يعني كان كثير يعني بهذيك الفتره، فتره مو بس المراهقه، فتره 18 22 23 هيدي الفتره كانت يعني كثير للاسف ناس رفقاتي يعني استخدموا هيدا الشيء، انه كان ابليس يستخدمهم انه يقولوا يمكن كلمات تجرحني. هلا اكثر شيء ايام بيجرحني لما حدا بيعرف اني انا بدي اتزوج امريكيه، ما بعرف ليش دغري الناس بتفكر اني انا راقد على الفيزا وعلى الجنسيه، فورا بيقولوا لي ضمن جنسيتك ومدري شو. وهول مرات مش عالم فيهم يكونوا مؤمنين بامنوا بالرب وهيك. مؤمنين واكثر شيء عالم كثير، يعني مرقت فتره هون على مدى شهر كل يوم الثاني اسمعه وانا بتضايق، لاني ربنا بيعرف اني انا ما كان هيدا الشيء جواتي اساسا ولا كنت بفكر فيه يعني كله على بعضه، ولا بيعني لي حتى، رغم اني لو صار ما بيعني لي كثير يعني، بس يعني شو بدنا نساوي. فينا نعمل شيء. تمار صعبة يمكن تعبري، بس مرقت بهول الامور مو يمكن. يمكن انا ما فيني اقول لا انا اكثر، بس يمكن انا اللي بشوفه بحالي، يمكن بعتبر انه انا كثير مرقت باوقات ابليس لسه ما خلصنا الموضوع، بس هو لسه كثير بيدخل بهالتفاصيل الصغيره. يمكن اذا بحكي انا ما راح احكي لها سبب واحد، لاني سمعته مره انه هاي البنت عم تبالغ وتكذب وبدها تجذب الانظار وكذا وهيك، بس في شغله يمكن ما تتصدق، بس هي فعلا ابليس بضل يحاربني فيها، ولسه لحد اليوم انا لسه بتحارب فيها. فبفهم بعرف شيء يعني، وهلا لما انت عم تقرا بصراحه انه ما بعرف شو صار لي، انه حسيتها مسج لي يعني، بس انا وصلت لمرحلة صار عندي إدراك إنه هي حرب من إبليس، بس صعب لما يكون عم تسمع الكلام من أقرب الناس لإلك، يعني ممكن هنا يكونوا عم بيقولوا مثلا، سمعت أكثر مرة إنه إحنا عم نقول هيك بيصير معك رد فعل معاكس وتصير تشتغلي مثلا على حالك، أو إحنا عم نقول هيك هي مسحة وبتنقال يعني، أو هي كلمة وبتنقال، بس اللي ما بيعرفوا إنه إذا أنا ما عبرت، وأنا من الأشخاص ما كنت بعبر، إذا أنا ما عبرت ما يعني إنه أنا ما عم بتأثر، الكلام طلع يعني بلش يبني حجار جواتي لدرجة انه خلص عملت بلوك، وبالنسبة لي هذا الموضوع محسوم ومنتهي، وانا هيك شايفة حالي مستحيل حدا يغيرني ومستحيل اني اتغير، مهما اجوا ناس وقالوا لي انت ملك هيك، مهما احاول يعكسوا لي الصورة، بس بالنسبة لي كانت الصورة بالنسبة لك حبيت عم تقولي كانت يعني اليوم عم تطلع على خطوات غير. اي اكيد. اوكي انا بتخيل هون عم نعطي مثل لكل اللي عم يحضرونا ملاحظين انه جسد الرب والحبل اللي عم يحكي عنه، نحن حبل بتحسوا خمس حبال ببعض بالروح القدس عم يبنوا بعض. ليك قديه عنا جرأة بقوته مش بقوتنا نحكي على الهواء. بعرف انه الاشخاص كمان نور وتمار من سوريا اصعب لانه الثقافة برا مش مثل انا ببلدي بلبنان، ونحن عنا شوي مش كلمة انفتاح البشعة بس عنا شوي حرية اكتر. ليك شو حلو عم نعطيكم مثل انه صدقوني في يكون في هيدي القوة موجودة اذا بتصلوا وبتقولوا مثل ما قلت تمار. بعت لنا يا رب اخوة ما نكون لوحدنا تم الشيطان يلعب بأفكارنا. ليكو قدي عم نقدر نحكي هالأمور ونقدر نشجع بعض ونصلي لبعض. بقول بالآخر إنه الشيطان هدفه كان يشد كل أفكارنا يعني أهم شيء كان لإله ما يفرجي ولا شيء من حسنات الله لإلنا، ما نشوف نعم الله مثل ما جيمي قالت. وانت هلا اذا بتعددي وانا صدقوني والرب بيعرف قلبي ما بقدر وقف قديه بشوف في روعه من الله لحياتي. وبقول اكثر وبقلكن اياها عن جد ما بستحق مرات افشو مرات انا خاطئ وما بستحق محبته بس ما اروعه وشو هالنعمه. وبيعرف خفايا القلب مرات انه انا مهما اطلع وانزل قديه بعشقه بدي اكون قديس ومطهر بدمه. بقى انا بشجعكم اليوم ناخذ الاتصال نعطي كونكلوجن. في عنا اتصال من اذا مش غلطانه مانوت صح اوكي مانوت لكن من السودان. مرحبا. الو مساء الخير مانوت. سلام المسيح عليكم. سلام المسيح عليكم كمان. هيدا اول مره تتصل فينا. مرحبا. إذا بوقت التلفزيون إذا بس ممكن عزبك إيه أول مرة بتصل فيكم أوكي. وأنا مبسوط كتير من البرنامج وحبي تفضل. حابب أسلم على كل الشباب الموجودين في الاستوديو وباي بتعملوا في عمل عظيم كتير. ربنا يبارككم كتير. شكرا. وربنا يشجعكم وإنه أنتوا صوت المسيح. انتم مخلوقين على صورة المسيح، الصورة الجميلة، الصورة الكبيرة، الصورة اللي بتعكس المحبة والسلام والأمن لكل العالم. والبرنامج برنامج عظيم. ربي يبارككم كثير. انا بتشجع صدقوني بتشجع كثير لما بشاهد البرنامج ده وانا صديق البرنامج واتمنى اكون صديق البرنامج دايما. اكيد انت صديق وخيل البرنامج. اكيد انت من العائله مش بس صداقه. صلوا من اجل سوريا وصلوا من اجل مصر وصلوا من اجل كل العالم. امين امين. شكرا لك يا منوت. شكرا على اتصالك واكيد رح نرجع نسمع عنك ها ونسمع منك ترجع تتصل اكيد مره ثانيه. لكن قديش حلو قديش يعني قديش صار له البرنامج وقديش اصدقائنا والعائله مني لك عم بتضل تزيد وتزيد. فنشكر الرب قديش حلو نتعزى من بعض ونعزي بعض. لكن ريكو كان بده يمكن راح هالقد الفوكس مني معلي بس هيك بتخيل وصل الرساله. اذا اليوم كنت بدي اقول شيء كثير لزارو من سوريا. زارو اذا بعدك عم تحضرينا كثير كثير كثير بفهمك انه بهيدا الوقت اللي كثير صعب معقول تمرقي بخيبه امل والشيطان يقول لك ليك الحرب وليك الحرب وعم بتصلي لالهك وينه. بليز تذكري انه انا ابن الحرب مش انسان عم يتفلسف عليك وعيش بنعيم. وصدقيني مرقنا بالحرب وضلينا عنا امل بالرب. والرب ما دايما رح ناخد على هالارض الشريره اللي مسيطر عليها الشيطان بس نحن قوية بالرب. رح نمرق بامور صعبه بس بيقول الرب ثقوا انا قد غلبت العالم. هو انتصر على كل شيء ونحن فيه رح ننتصر. بعرف انك مرات رح يشتتك الشيطان ويزعجك بس بليز تلقطي بهذا الامور لان عم نحكي من وراء اختبار كلنا نحن مرقنا فيه. لكن شو رايك نروح هلا سوا على ترنيمه انا كثير بحبها وصار لي زمان كثير مش سمعتها ومصليتها بالاحرى. هي ترنيمه ماي براير للسي ال سي ليفربول. خلينا نسمعها ونصليها سوا. Jesus, how I love you. حبيت بس شارككم بشوية مسجز وصلونا هلا واحنا عم نحكي. حلو. استغربت من العدد الكبير اللي اجا. اول او رح بلش من الاخر لحتى ما ضيع ما ارجع اقرا مرتين. لا مسجز على الفيسبوك. اوكي. كيف رح بلش من الاجدد وارجع للاقدم. من صديقتنا مريومة بتقول: سلام ونعمة يا اولاد الملك، ربنا يزود خدمتكم كمان وكمان وتكونوا نور للعالم. هاي رواد، جيمي، جويس، تمارا، نور. أنا أول مرة أشارك معكم. أنا مريم من الأقصر، من مصر. أرجو تصلوني من أجل دراستي لأني في ثالثة ثانوي، ونفسي أفرح بابا وماما بمجموع حلو. ممكن طلب تطلب منكم طلب، ممكن تعملوا حلقة عن الطلبة والامتحانات. سلام. هيك موضوع طلبة وامتحانات. نعمل ريسيرش بنشوف شو. يلا جويس اعملي ريسيرش، انت قوية بهالاشياء اكيد. مع انه انا ما كنت اشطر طالبة يعني للصراحة، بس انا كنت افشل طالب. انا معلمة، انا كنت انا طلعت معلمة. انا اي جيف اب بعد سنتين. سوري تمار كمان. سلام المسيح معكم، حافظ عليكم وخدمتكم تنتشر الى اقصى المسكون. سلام المسيح، بنسلم عليك لنا اكيد. من شدرك وردة بقول: انا اسمي شدرك ومعجب جدا ببرنامجكم واريد ان اصبح صديقا لكم. اكيد اعتبر حالك صرت صديقنا يا شدرك. اكيد. يوخنا وردة: يسلموا على هالبرنامج الحلو، الله يحميكم ويحمي جميع وشكرا. ثانك يو يوخنا. مينا ماجد من مصر بيقول: هاي جايز، كتير اشتقت لكم. ريكو اخر حلقتين كانوا كتير مثمرين، بس مو مثل ما كانوا معك، مو مثل ما بيكونوا معك. الحمد لله على السلامه. نور وتمار، عندي كتير عندي كتير اشياء حتى لكم اياها، بس باختصار انا اؤمن انه انتم رح ترجعوا تعملوا فرق كتير كبير بحياة كتير من العالم او كتير من الناس. جيمي وجويس منورين مثل العادة. شكرا. وربنا يقوي وربنا يقومك بالسلامة يا جويس. شكرا. Stay blessed. Love you guys. نحن كمان مينا منوجه لك تحية و thank you على كل شيء. حنان سعد بتقول هاي عاملين ايه؟ البرنامج جميل جدا. انا اسمي حنان من مصر. بحب البرنامج جدا. ربنا يبارككم. صلوا من اجلي انا. هاي حنان. حنان سعد. بسطنا برسالتك. كفي ولا بركة يمكن بدي شجع كل الأشخاص إذا عم تحضرونا، يا ريت مرات لو ما بعتوا اسم بس هيك بدي أسألكم، هل الشيطان بيأذيكم بأحاسيس معينة أنتوا ضعاف فيها أو مش ضعاف بس بيلعب بأفكاركم غلط؟ أو بدي أسأل هل عندكم صديق؟ شو يا نور عندك هيك تعليق على الموضوع؟ بدي عم بسأل كل شخص بيروح على الكنيسة وهيك، هل عندك صديق توثق فيه أو خي تتخبره أتقلك وأحمالك وأتعبك أو ما في؟ شو نور؟ هلأ الصديق بمعنى الصديق بيختلف يعني من معنى لمعنى. في الصديق اللي نحن نطلع معه بنحكي له أشياء مثل ما حكينا، يمكن أشياء خاصة أيام تكون كثير، بس مش أني أنا أكون صريح كامل بالطريقة اللي أنت كذا مرة حكيت عنها رواد، وكذا مرة حتى قلت أنك أنت بتشارك ناس. كان دائما عندي هيدا السؤال، وأكثر من حدا بسمعه بيكون جاي على الكنيسة عم يبحث عن أصدقاء، يعني بتلاقيه تارك العالم ورا، تارك كل رفقات العالم ورا وهدول الناس، لأنه جاي بقى بده يبحث عن محل يحس فيه بالثقة، يحس فيه بالأمان، يشوف متوقع. هيدا توقعه بيكون لما بيسمع كنيسة مؤمنين هيك. بس مرة سمعت حدا قال أنه للأسف تكون برا العالم سهل كتير تكون صداقات وصداقات حقيقية تبقى وقت طويل، لكن لما بتكون بالكنيسة صعب انك تكون هيدي الصداقة الحقيقية. الصديق اللي او الاخ اللي الشخص اللي انت عندك الشفافية انك تروح وتحكي قدامه اي شيء وضعفك، هيدا الاخ ما يدينك، هيدا الاخ ما يكون عم يزلك فيه اذا بدنا نحكي، يعني ما يصير هو والشيطان اثنين عليك عم يزلوك بالقصة. حلوة هيدا الصورة حبيتها. لكن يكون هو عم يرفعك عم يشجعك. أنا بدي أقول شيء هلأ هيك يعني بقلب هيدي الحلقة، كمية التليفونات اللي إجتنا يعني من زارو لأحمد من العراق للشاب من السودان عم تشجعنا عم ترفعنا، يعني هيدا الشيء أنا عم يشجعني إنه أوف في حدا من السودان اتصل فينا اليوم ليشجعنا. زارو اتصلت من سوريا، يعني كثير بتشكرها إنها تشجعنا. هيدا الشيء بيفرق، هيدا التشجيع اللي مهم، وهيدا دور الأصدقاء الحقيقيين. الشخص اللي أنت بدك تجي تحكي معه هو شخص بده يكون قادر إنه يرفعك. في مرة أسيس حكى كلمة عن التشجيع وعن إنه الموضوع هيك، لما بدك تشجع حدا بترفع حدا، قال إذا هيدا أنت هيدا الشخص وجاء أو يعني هيدا أنا وجاء حدا استعان فيني تعلق فيني، فأنا لما برفعه بيرتفع معي، يعني لما أنا برفعه بيرتفع معي وأنا برتفع معه. يعني لما أنت بتجي وبتشجع حدا وبتكون حقيقي معه لهيدا الشخص وبتكون عم تفهمه وتفهم ضعفه وتكون صديق حقيقي له، بظن انك انت بترتفع بتختبر شيء اكبر بحياتك الروحيه. هيدا الشيء اللي حابب شجع عليه اليوم بالكنايس كلها، يعني عم نحكي كنا حتى قبل البريك انه في ناس بتجي على الكنيسه ايام ما بتلاقي حدا لوقت طويل، بتلاقي ناس تحكي معها تكون قريبه لها. هيدا الشيء مفقود، يعني بنحكي كمان نقول الحقيقه انه هيدا الشيء مفقود باغلب مجتمعات كنايسنا العربيه. ما بعرف نعمل خدمه نسميها خدمه الاصدقاء، نسميها خدمه الناس اللي تدرس عن هيدا الشيء، شو لازم اعمل، كيف لازم، يعني بده تغيير، لانه الحقيقه منه شيء سهل. هلا انا بقول عن حالي انه اوكي انا جاهز، بس هلا اذا بيجي حدا يمكن يحكي لي موضوع صعب عن حياته منه شيء سهل، كيف بدي اتعامل معه، كيف نظرتي بدها تكون لهيدا الشخص، بده تدريب. يعني انا ما عم لوم حدا، بس انا عم اقول احنا محتاجين نتدرب، محتاجين نفيق على هيدا الشيء جوا كنيستنا، لانه هي فعلا نقطه ضعف قويه موضوع الاصدقاء، وابليس عم يضربها. لاني مثل ما انت حكيت انه الخيط المسلوس شو اسمه اقوى، فابليس عارف كيف عم يشتغل، عارف كيف عم يخوف الناس انه تثق ببعضها، عارف كيف عم يخوف الناس انه تتقوى، انه يكون عندها الشوق لهيدا الخدمه. يعني حتى عم يعمي عيون الناس انه انا بدي يكون عندي هيدي الخدمه، بدي يكون صديق حقيقي. ما بعرف هيك ليش هيك على قلبي هلا، مثلا عم فكر انا هلا بقلب الحلقه عم فكر جواتها انه انا عم احكي هذا الحكي، انا عم احكي انا اول شخص انا ما عندي يعني انا ماني سامح لحدا ان يكون صديقه الحقيقي. اوكي انا مش عم بسمح لحدا يقرب مني هيدا القرب لانك خايف لانك انطعنت لاني انطعنت ولاني انا ما عم اقرب ولا هو عم يقرب يعني ما عم بفتح المجال لاني يكون انا الشخص القريب من حدا ليقعد يحكي لي ضعفه وانا احكي له ضعفي وكذا وهيك. فهلا عم فكر فيها اني بدي احط هلا هدف. نحن ب 2013 دائما هيك بعمل يعني انا بحط جرب احط هدف بحياتي للسنه الجايه. عم اقول باخر سنه 2014 بيكون عندي شخص خليته يثق فيني لأقدر ساعده وشجعه وارفعه ويكون انا عندي شخص اقدر اثق فيه. يعني بدي احطه مثل هدف قدامي اني انا بدي اشتغل على حالي. شو اللي بينقص نور؟ انه يتعب لحاله يجرب يكون صديق حقيقي لشخص معين محتاجه، الاخ له بالكنيسه يكون اخ حقيقي له. فبلكي ما نحط هدف تعرف انه كثير حلو وكثير بدي شجع وقت نور هيك قال. حلو الرب يعرف قد ايه احنا بدنا هيدا الموضوع بجديه منصلي له. لان انا بدي احكي اختبار حكيته مره بس من بعد ما تمر تقرا بدي احكي اختبار تاني كمان عن الياس. هيدا الاختبار مره عن الياس زوجة لجويس بس اختبار خيالي اختبار بالنسبه لإلي بحط دموع وقت انا بحكي عن هالشخص. الياس منه كامل انا مني كامل بس شو حلوين الاخوه وقت يفهموا بعض. رح تقرا تمر ورح نرجع نعطي. عم بتذكر بتعرفوا شو يسوع كان يحكي كلمة الله أو كلمته بس يرجع يعطي أمثال. قدي حلو وقتها بنحكي نعطي مثل تتعرفوا قدي نحن بحياتنا الله اشتغل ونحن توضعنا وانكسرنا لإله تهو يشتغل وصلينا. البيبي عم يلعب ببطنك جويس مبسوطة لأنه لأن سميت اسم بيا الياس مبسوطة هاي. لكن منقرأ تمار كمان. أوكي جنات الأسيس بتقلنا سلام المسيح أنا بحب شارك باختبار. أنا من الناس اللي كنت شفافة بطريقة كتير كبيرة وهذا كان يعمل مشاكل معي دايما. حتى تعلمت درس من حدا كتير قريب صدمني كتير وهذا الشيء علمني إنه الإنسان لازم ما يفتح قلبه لحدا لأنه الناس في وقت بيستغلوا أي شيء ضدك. هذا ما بيمنع إنه عندي مرشد روحي بيساعدني وهذا الدرس تعلمته. وبالنسبة إلي دايما رأي الناس فيني ما بيعبر عني وكان هذا الشيء يزعجني بس بعدين فهمت انه هي الشوكة اللي اعطاني اياها الرب حتى ما اتكبر ودائما افكر اني يمكن لازم اكون احسن اني لازم اكون احسن وهذا الشيء ساعدني حتى تكون حياتي اقرب للرب. واخر شيء الله يبارككم ويثبت ايمانكم صلوا لي حتى الله يثبت ايماني وصلوا لسوريا اكثر. بدي قبل ما تكملي بدك تقول شيء بدي اقول لجنات شغله كثير مهمه لانه تحمست اليوم انت قريتي او سمعتي شو الشيطان بده يقعدك بالزاويه هيدي خدعه. انا بقول لك لا انا رح اقول لك شغله قد ايه عم نحكي هيك في صلاه بالموضوع تتروحي عند شخص وتخبريه مش هيك بنطلع بنطلع بحال حدا في محل بيقول بالكتاب بصير الشيطان ينبسط انه نحن عم نبكي ونشفق على نفسنا ونخبر مين ما كان هاي خطره لانه بيستفيد الشيطان من زاويه ثانيه وبيخلي لو ناس بالكنيسه بس ناس ما عم يتغذوا من كلمة الله ويعيشوها ثمارهم منا هالقد مثمرة ثمار روح القدس محبة فرح سلام كل هول انت بتروح إلى عندهم وهيك الشيطان بيرجع بيطعنك من جوات المرات الكنيسة لأنه الأشخاص ضعاف. بدك تصلي وبدك تشوف ثمار هيدا الإنسان كيف بالوسط هل بيحكي عن غيره أو هو صامت هل بيعطي كلمة تشجيع صادقة أو هو ولا مرة بيشجع. وأنا بأكد لك إذا بتقرري وبتكوني عم تصلي الرب يبعث لك لأنه في كتير أشخاص بالكنيسة رائعين بتقدري توثقي فيهم. مزبوط جويس؟ كثير. لكن تحكي الاختبار ولا كمل؟ لا كملي أكيد في بس وقت. في كتير لسه في كتير. شو بدكم نروح على أنا عبالي نروح بريك. طب خلص شو رايكم انت جويس شو عبيك نروح بريك انا جويس بدنا نعطي لارا بريك كمان لارا بنت لجويس وقفت شوي جويس وهيك لان تعبت جويس خلص يلا رح اروح بريك خلص. أروع صديق، أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع. تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. أروع صديق، أغلى حبيب، أعظم رفيق في الطريق أنت يسوع. تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع. ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع. من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع. هيدي الترنيمة طلبتها تمار وأنا بحبها، من أكتر الترانيم اللي بتلمسني. كنت كل ما رنمها أول فترة بحياتي وقت جيت عند الرب وتركت الكل، لأن قلت له أنا ما طلع لي من حدا شيء، بحس أنه أنت أروع أروع حب لإلي بحياتي. وعن جد كل إنسان لمس حب حقيقي بيعرف أنه هيدي الترنيمة قدي بتلمسه، حب يسوع الحقيقي. لكن عندها كمان جيمي SMS، بس بنقرأ هيك كمان على السريع لانه كمان SMS حلو لمسنا. اوكي، اول شيء رح اقرا اشياء بسيطه. مودي سلينا مودي من السودان بيقول بحب برنامجكم كثير، صلوا من اجل السودان. مودي. لوام سايمون بيقول لنا هاي ايم لوام من السعوديه، ايم اريتريا، نفس المدينه اريتريا. انا كثير بستمتع بالبرنامج تبعكم وعائلتي كلها بتستمتع بالبرنامج. متمنى لكم كل التوفيق والرب يبارككم. سايمون اذا عم بتشوفنا نحن كثير كثير مبسوطين بالتجاه اللي عم تشجعنا اياه وللعائله كلها هاي. وبعد واحد قبل ما نقرا SMS جيمي. طيب بدك نعطيكي وقت؟ لا، في صديقتنا الساميه، بس نبلش بنفس الطريقه اللي بلشت فيها حنان، يمكن كاتبه هاي طريقه طويله. لا انا فكرت بدك تقريها هيك. اوكي، هاي سلام ونعم. عاملين ايه؟ حلو قوي البرنامج، حلو قوي البرنامج، ويا رب يكون سبب بركة كبيرة باسم يسوع. أنا سامية من مصر والرب يبارككم. لكن بدنا نوجه تحية لسامية من مصر كثير وللكل، وبنقلكم إنه هلا بعد شوي بدنا نفتح سكايب، ما بدنا ننطر لآخر الحلقة، حضروا لنا بليز إنه بعد شوي نحن نكون على سكايب. لكن شو الـ SMS اللي وصلنا جيمي؟ لكن اليوم في عنا كثير تشجيع SMS-ات وإيميلات كمان على فيسبوك، بس كمان هلا نحن في شخص بحاجه لتشجيع خاص منا وبيقول انا بمشكله، انا كنت شخص مختبر الرب وقبلته مخلص لحياتي، ولكن ضعفت وتعرفت على فتاه واجبرت لترك المسيحيه للزواج منها وتزوجت بالفعل، واستمر الزواج لمده سنه وبعدها الرب لمسني ورجعت بتوبه عظيمه لإله، ولكني في مشكله انني الحين الرب وضعني في تجربة، أنني بسبب الموضوع هذا أصبحت مديونا بمبلغ كبير ولست أعرف ماذا أفعل. أنني بالفعل انفصلت عن الفتاة، كنت أخرج من المنزل للصلاة والأوراق التي تم تحريرها للتغيير موجودة معي ولا أحد يعلم هذا من البلد والأهل، وأرجو الصلاة والمساعدة. بيقول ساعدوني، أريد أن أعبد الرب بدون مشاكل، وأريد منكم مساعدتي للخروج من مشكلة الديون بسبب هذه الفتاة. حيث أن ديوني تجبرني للذهاب إلى أماكن لا أحب الذهاب إليها. وعم يطلب إنه نصلي من أجله. سو ما بعرف بهيك ظرف شو الكلمات الواحد ممكن يقولها لشخص محتاج كتير، مش بس من ناحية محتاج لحكمة يعرف كيف يتصرف، ومحتاج إنه الرب يلمسه وحتى يلمس الفتاة يلي هيك صار معها الوضع. هني تركوا بعضن، هني تركوا بعضن. إذا حدا بيحب يشارك بشي أو أنا يمكن أول شغلة بدي أقول له إياها، لأنه في الآية اللي بتقول الرب ما بيجربنا بس نحن منروح لملذاتنا بمحل الخطية ومنزيح عينا عنه. بيسمح الرب لأن احنا سلمنا حياتنا، خلينا نقول عطانا الحرية، سلمنا حياتنا إذا بدك بين إيدين إبليس أو الشيطان اللي هم سيطر على العالم. ولملذاتنا اللي اليوم كنا عم نقول عنهم، كيف حواء طلعت بالشجرة وجذبتها الشجرة وقال لها الله بليز ما تاكلي من هالشي، هيدا اللي صار معك. بدي أقول لك إنه مش بس صار معك، صار معنا كلنا، كل واحد بالحياة. أو رح أحكي عن حالي، بحياتي جذبت لكتير أمور وانجريت وتعبت وتكسرت، بس بدي فرحك وعزيك بهالثانية. بس رجعت عند الرب، كنت عم قول لتمار هذا الشيء، كنا فرحانين تحت الهواء، كل الأمور اللي أنا نأذيت فيها أنا وصغير واللي أنا انجريت لإلها أو تمار أو حلا شخص، الرب قلبها قوة وسلطان. كيف يعني قلبها قوة؟ يعني أنا إذا انجرحت أو كنت حس حالي، إذا حكينا عن البشاعة بس مش هذا الموضوع، أنا بشع أنا وصغير والأشخاص جرحوني، بس جيت لعند الرب، الرب عطاني ثقة بنفسي وبعت لي أشخاص تحبني وتشوفني حلو، صرت أنا بس يمرق شخص بشع أو منه حلو حس بالضعف اللي أنا كنت فيه قديما قبل الرب، صار عندي قوة خبره أنه أنت لا، أنت منك بشع وأنت فيك تكون حلو بنظر كتير أشخاص. يعني دايما بالأمور الضعيفة اللي مرقنا فيها واللي أنت مرقت فيها هلأ، اللي عم نقري لك الأسماس، رح تكون قوي. وبقول لك شيء، مرقت بديون صعبة، بس أنا بقول لك إذا مسلم حياتك للرب، في آية بتقول اطلبوا ملكوت الله أولا وبره وكل ما تطلبونه يزاد لكم. لازم تعمل فوكس هلأ على الرب، وأنا ما عم بحكي وعظة، عم بحكي صدق عن مثل ما أنا عملت بحياتي، عم بقول لك أنت شو تعمل، تصلي تطلب يا رب ساعدني، بس أنا يا رب أنت إلي بالكامل وأنا ما برجع بحياتي لورا. كيف لورا؟ يعني مش مرة تانية أنت رح ترجع تبيعه، وأنا مأكد أنت عرفت الحقيقة والرب رح يساعدك. أنا بقول لك يا هو، أكيد لو ما بنعرف اسمك ليلى عندي لستة أسامي، نحن رح نصلي لألك كمان أكيد. أنا بشجع كمان إذا عم بيسمع وعم بيحضرنا كمان عم بيقول إنه عم بيروح لمحلات غلط يمكن أو طرق غلط مشان الدين، الدين حقيقة صار بحياتك ولازم تواجهه بطريقة مزبوطة، يعني صار بطريقة غلط بس ما بدك تكف تعالجه بطريقة غلط. إذا أنت متكل على الرب هيدا مثل مرات بقول كتير مقدس، هذا شيء صحيح انه احنا بنزرع بنحصده، يمكن هلأ هيك حصاد بشع من وراء هالسنة اللي مرقت اللي كنت بعيد فيها عن الرب، بس قل له يا رب هيدا هو الوضع والرب معك، ساعدني انا بحكمة اعرف كيف ضب، اعرف كيف اشتغل لا اقدر سدد هيدا الديون، سامحها وسامح، بعرف انت انا اخذت منك الغفران بدك تقول للرب اذا انت تبت، وشوي شوي بدك تطلع من هيدا الدين بصدق بأمانة، أكيد تعيش بأمانة مع الرب وبإيمان فتطلع منه بطريقة صحيحة لما ترجع تفوت حالك بمشاكل تانية. فالرب مش بالضرورة حيشيل بطريقة عجائبية هيدا الدين، مرات نحن حنمرق ب يعني حناكل نحصد عن جد الزرعنة، بس في سلام مع الرب إنه في شيء بعد، مثل ما قال لك رواد إنه في شيء بعد أحلى إنه الرب معي أنا هلأ، هيدا الدين كله بده يروح بس انا على القليل رجعت علاقتي مع الرب مزبوط. بدي اقول انه سوري نور بدك تقول شيء. انا كنت حابب اقول شيء، ما بعرف لما هيك عم تحكي القصه وبلشت تشارك وتذكرت هيدي الايه رح شاركك فيها. بدي احكي بشيء ثاني، مش رح احكي بديون، يمكن انت وبوقت معين ونتيجه الديون ونتيجه الخنقه جرب ابليس يذكرك بالماضي، لهيك كان على قلبي هيدا الشيء اقول لك اياه. لا تذكروا الأوليات والقديمات تتأملوا بها، ها أنا ذا صانع أمر جديد الآن ينبت. بدي شجعك أنك حتى لو إبليس جرب يرجعك ويقول لك ليك ويجمل لك الماضي بكل مساوئه، يجرب يخليك تحس أنه نتيجة خطوتك أنك تقرب للرب أنت زادت مشاكلك ما قلت، تذكر أنه الماضي انتهى والقديمات انتهت عند الرب، ما تفكر أنه الرب بقى متذكر هيدا الشيء، الرب بده يصنع شيء جديد. آمن بهيدا الشيء، آمن بالشيء جديد، آمن أنه الآن ينبت هيدا الشيء بحياتك، انه ربنا رح يعمل رح يشق طريق، بيقول لك بيكمل بهيدي الايه بيقول لك اجعل في البريه طريقا في القفر أنهار. فصدق بهذه الآيات وبهذه الكلمات على حياتك وصدق أنه ربنا رح يتدخل بحياتك. ما بعرف فيك حبيت شجرة كتير حلو نور. بدي أكد له شيء معلي، هو الآيات مش بس لإلك، عم نقولهم لإلنا، عم نذكر ناس إذا عم تمروا هيدا بتتذكر. بدي أقول لك إياها، رح أعتبر مش لأن عم دينك، لأن عم بحكي القصة فيها تكون لإلي من زمان. ابن الضال، ابن الضال هو راجع أول شيء غمر وبيه ناطره بناطره لبسوا أحلى توب. خذ هالوعد إنه أنت إذا قعدت على إجرين يسوع مثل ما قلت لك جويس، وما رحت تجيب ديونك بالغلط وترجع تسلم حياتك للشيطان، بيك اللي هو وقت رجع ابن الضال لبسوا أحلى توب وعمل أحلى حفلة ولبسوا أحلى يمكن حتى خاتم، يمكن حسب ما بتذكر حط خاتم بإيده. بليز وساق، الإيمان منه كلام. عم نحكيك من ناس موجوعة، من ناس مرقت بألام، وبعدنا مرات منقع بأوجاع، أو مثل ما كنا اليوم عم نخبر على اختبار على اختبارات، بس في انتصارات لا توصف. بقول لك آخر شيء، أول إصحاح من ما بعرف من وين بس بتذكر بيقول يسوع أنا الكرمة وأبي الكرام. أوكي، كل غصن فيك يابس بدك تسمح للرب بتواضع إنه يقرب الكرام وهو الأب ويقطش لك الغصن. بدي أقول لك شغلة، وقتها كان الرب عم بغير لي حياتي، أنا وقتها كانت بالخطية وخطية وخطية، هو كان عم بقص الغصن اليابس كنت أنا عم بنوجع، بس أنا ماني عارف إنه بعد هيدا الغصن اليابس هو عم بيقول لي حبيبي ما توجع، رح يطلع غصن يطلع ثمار ويطلع أخضر ويعطي ثمار رائعة. بدك تثبت محلك وتوثق إنه اليوم هو عم بقص هيدا الغصن اليابس، بيك السماوي بيكون عم بحبك، بس تيخلي جمالك يرجع يسطع وقوتك والغصن الاخضر بحس قوه، رجعت الشجره عم تثمر. بقى هيدا تلقط بهول الوعود كلنا قلنا لك اياهم لك لنا وللي عم يسمعنا رواد. بس في صديقنا جيجي موكا كان عم بيسال بس انه اذا فيك تعيد السؤال او تعطيك لمحه صغيره بس لحتى يقدر يشارك رايه عن، لانه هو ما يعني أوكي ما رح يحضرنا بالاول. أكيد فهو بس جيجي حابب اقول لك انه كان موضوعنا هل انت اذا عندك مشاكل واقع بمشاكل خطية اللي بدك إياها وبزلات وتعب، هل عندك خي كصديق أو خي من البيت أو من الكنيسة تقدر تحكي بعفوية لإله وتوثق فيه ويصلي لك إيه أم لا؟ والسؤال الثاني إذا بدك، هل مرات كتير بحياتك الشيطان خليك تكون حاطط عيونك على أضعاف، على ضعف موجود عندك وانت تحس حالك ضعيف وتبكي؟ يعني بيقولوا ألقى الضوء على ضعف عندك معين وخليك تنسى كل الأمور الحلوة اللي الرب عطيك إياها، يعني صرت تركز بس على ضعفك وتقول أنا ضعيف بهالنقطة. بقى عندك إذا بدك سؤالين كتير ننبسط إنه أنت تجاوبنا عليهم. بقى هدول هن. شو رايكم في عندنا كتير بوسترات بس ما حكينا عنه؟ أكيد بقى. يلا عندك بوستر بتحكي عن بوستر أنت رح تكون موجود فيه اللي هو بركي للوس فيك تقرب تنشوف هرجي البوستر هيك عن قريب على مهله هلأ بيجي قليل عنا. هيدا هو البوستر بيوم الأحد 8 كانون الأول رح يكون في حفلة للأسيس أيمن كفروني، المرنم أيمن كفروني، بقاعة مركز الرئيس إيميل لحود للثقافة والمؤتمرات. دعوة مفتوحة، دعوة عامة، يعني نشجع كل الناس تجيب رفقات، رح يكون وقت تسبيح ووقت هذا. الشعار كتير حبيته انه ما بدنا نخاف، وكان عم يشاركنا الأخ أيمن نحن وبقلب هيدا الكونسرت، ما رح احكي كتير هلا بنسرق له الفكرة نضويها، بس انه انه انه بقلب هيدا الوقت اللي عم نمرق فيه كتير ناس ممكن تخاف، وكتير في هلا عنصر الخوف شغال يعني بواقع حياتنا العربية، فانه هو كمان عامل ترنيمة اسمه ما بدنا نخاف. فالكونسرت كله رح يكون عن هيدا الشيء، انه ما بدنا نخاف، بدنا نجي بدنا نسبح بدنا نعلن ايماننا بدنا نفرح بالرب. بشجع كل الناس ترجع عن جد ومصعم نصلي انه يكون وقت حلو. انا بدي اشجع الناس اللي بحبوا يروحوا بكير، لانه بعرف انا اكثر من مره رحنا وقفنا على الباب سو مع ايمن روحوا بكير 4:30 يعني 4:30 وغدوا وشربوا القهوه بسرعه. يوصل يلي مش قادر يوصل لسبب ما او منه بالبلد في كمان يحضر مباشره على الساعه 7 من الساعه 5:30 للساعه 6:30 كمان سات 7 صحيح عفوا من 5 لل 6:30 ثانك يو ميرنا. اذا بتحبوا كمان هلا احنا اكيد بنكون تحت لايف مباشره. اكيد جويس بدها تعرفكم عن كمان موضوع تاني لفت لي نظري كتير اللي هو هيدي جمعيه جراند بلاي. انا وجيمي انت رحت على سويسرا جراند بلاي ربينا فيها ونمتنا عن جد مثل ما دست احد، وبيعمل مؤتمرات ورحلات. عاملين مؤتمر كريسمس لعمر العشرة لأربعتاشر سنة ببصليم. سو اللي بحب يروح بدهم يلتقوا بالدكوينة بأيام. هو كامب لأولاد صغار من العشرة لأربعتاشر. مش اوكي ب 26 ديسمبر يعني هيدا الشهر بدهم يلتقوا بيخلص بيرجعوا ب 28 ديسمبر 9 الصبح بيكونوا موجودين. الكلفة 110 دولار اكيد شاربين نايمين اكيد اكيد. وبنفس الوقت في مساعدة مالية للي بحاجة. فاذا في شيء اهالي بحبوا انه يبعثوا اولادهم على هيك شيء يمكن لو ما في مصاري كفاية يتصلوا بالجراند بلاي او يمكن ما بعرف اذا بسات 7 بتكون هيدي موجودة ليقدروا الاولاد ينبسطوا يلعبوا. عم بيقولوا انه جيبوا حتى سباحه جيبوا كتب من المدرسه في دراما في قصص وفي كتير فان ثينجز تو دو. سو لكن كمان هيك بنشجعكم تكونوا عليه بهالوقت يمكن ناطرين نحن كمان عندها بعد تمار اكيد بعد عندك ايه منيح عم يجي شو حلو يعني كنت ناطر كل الوقت انه بمنى لك ترجع الايام اللي بنشارك بعض فيها وصدقوني انه ما رح يروح شيء ولا سؤال تسألونا اياه بنحب انكم تشاركوا. رح نروح شوي من هول الامور لوين يا جيمي على انستا الك انستغرام اذا بدهم يعملوا لنا فولو على انستغرام بيكتبوا مني الك بيعملوا فولو اللي عنده انستغرام مزبوط جيمي صح. هيك حاسك عم تطلع بعتقد هيك مني الك اكيد اللي عنده انستغرام بفوت بنحب نتفرج على صوركم او على وقت هيك عم شو عم تعملوا بايامكم. ناخذ يا نور اتصال قبل انستغرام صار شو صار معي خلطت هيك ميرنا قلت لي اتصال ضعت يلا انستا اتصال نور اتصال الك اتصال الك نور الو بونسوار بونسوار مين معنا؟ بونسوار اهلا الو هاي بوسي هاي بوسي بوسي وحشتوني كثير شو اخبارك ونحن كمان سامعيني؟ عم سمعيني منيح يا بوسي. الو ايه بوسي تفضلي ازيك؟ ازيكم؟ حلوه الغزاله حلوه الغزاله شكرا غزاله ده جوزها الياس الغزال عيلته غزال يا بوسي. ثانك يو. انا لسه جايه ما كنتش في البيت نعم وفارق معايا جدا كل الحلقات اللي انتوا دايما بتزقوها وانا فارق معايا قوي اقول لاحمد اللي دايما بيتصل انت تليفونك بيباركنا وانا بصلي لك من سنتين ونص لماما بتاعته وفارق معايا قوي اقول لكل حد يشوف نفسه بعين يسوع هيعرف قد ايه ان هو غالي غالي جدا بوسي عم نسمعك عم نسمعك بوسي عم نسمعك بس وانا بعت لجويس انه مبروك ماما جويس لتاني مره وانا عملت الفيسبوك وبعت اس مسج الو عم نسمعك بعتي لي مسج على فيسبوك بعت لك انه مبروك ماما جويس ثانك يو ايه انا اوكي هيدي الجمعه وبس فانا اول ما عملته بعت اس ام اس وعايزه اسلم على كل اللي بيسمعوا البرنامج وخاصه انه بنت اسمها مارينا كتير عملت لي سبورت الفتره اللي فاتت فانا عايزه اقولها ثانك يو سو ماتش وسلامي لكل اصحابي والستيلا والريتا والماريان ومروان وكله كله شكرا وصل يا بوسي شكرا شكرا يا بوسي يلا انا عايزه اشوف الحلقات اللي هي ما شفتهاش الفتره اللي فاتت اعمل ايه صرنا عم ننزل يا بوسي على يوتيوب عم ننزل مقتطفات من اهم شيء بالحلقات فيك تفوتي على يوتيوب وتصيري تحضري والحلقات موجودين يوتيوب بوسي كمان اوكي عموما انا هعمل كده وعيد سعيد ويمكن مش عارف اكون بتواصل معاكم الفتره اللي جايه بس انا احب اقول لكم قبل يعني ان شاء الله يا رب تكون سنة مختلفة وتكون وتشوفوا اعلانات حب من يسوع لكم يعني والكل شكرا يا بوسي كثير شكرا شكرا شكرا على تشجيعك وعلى الوقت اللي انك بتحطي وقت تتصلي انا بالنسبة لإلي هيدا شيء رائع وان شاء الله الرب يشجعك انه كل انسان بيتصل عن جد شيء كثير قوي او بيبعث مسج بقى كثير بدنا نشكركم تمار عندك شيء بدك تقريه بون سواري افو ميزامي جو مونوي Je m'ennuie de vos nouvelles. بالضبط. اوكي هلا جمانوي، انت بتعرف من مين هالايميل بالاول؟ لا من افرام. افرام بس جمانوي دو فونوفيل جمانوي يعني انا بزهق ما بعرف كيف من ايلي هون استخدم جوجل ترانسليت. يعني تنشوف افرام شو عم بيقول. ازيك رواد وكيف مريانا؟ منيحه. ازيك جيمي وكيف مروان؟ نشكر الله كثير منيح. ازيك نور وكيف حبيبتك؟ زي الفل. ازيك تمار شلونك؟ تمام. اما بالنسبه للماما جويس وبابا الياس، ايه اخباركم؟ بخير. بحبكم قوي قوي، ما عنديش اي شيء غير اني مبسوط بجو الميلاد. بسلم على كل اصدقائي يسوع بسلم على كل اصدقائي يسوع بحبكم. ارجو الصوره دي تعجبكم، اخوكم افرام. بعد صور هو راسمها. بعد صوره هو رسمها. هو راسم هدول الصور. اوكي لكن عم بشوفون على الهوا. منيح افرام عم بشوفهم يا مخرج على الهوا، يمكن شوي صغار لكن منشجعك تكمل. ما بعرف وين عم ببينوا عنا، مش كتير واضحين بس عنا على على الايباد واضحين. بقول لأفرام يمكن يمكن يمكن زوجي يروح على مصر، لازم يمرق لعندك على الدكانة. خلص ابعث لي عنوان هالدكانة ويروح عليها اذا ويجيب لك شوكولا من هنيك ويجيب شوكولا. لكن بناخذ كمان اتصال. تفضل عطية. الو مساء الخير عطية. مساء الخير عليكم. أكيد. تفضل. أنا نشكر رب ربي يبارككم، مع حلقة كثير حلوة كانت. شكرا. وخصوصا الدعوة اللي عاملها القصة أيمن كفوني، كثير كنا نتمنى نكون فيها ولكن نحضر على التلفزيون إن شاء الله. إن شاء الله أكيد. عطية شو بتحب تشارك معنا الليلة؟ صدقني أنا حاب يعني شو اشتقنا للكل يعني بعوضكم ربي يبارككم، ونحن يعني نشارك اهم شيء انه بالصلاة من اجل سوريا. امين. اجل اللي عم يصير. وكمان بسلم على الاخ نور. نور نور كيفك يا عطية؟ كيفك يا اخ نور؟ مع كرمالك سوريا. أكيد أكيد. شكرا يا عطية من أجل تشجيعك وحبك. كنا البرنامج ده مستمر كمان كرمالك سوريا، حتى بالفعل مهم جدا إنه دائما نضل نذاكر ونصلي من أجل سوريا. عطية لكم إن تكونوا كمان بالفعل نور لكل الناس اللي هناك. أمين أمين. عطية حسك، بعرف إنه أنا عشت بالغربة، حسك شوي تعبان مظبوط؟ تعبان على اللي عم نسمعه صدقني عن الوطن، يعني خصوصا الواحد لما يكون الوطن جريح كلنا بنكون مجروحين. ما في شيء كثير. فهذا الشيء، ولكن نحن دائما في صلاه من اجل سوريا، نحن نصلي انه الرب يحمي الشعب وخصوصا الناس اللي مهجره برا، وخصوصا هلا على اياد، يعني انه نشكر الرب. نسمع اخبار كثير حلوه انه بلبنان كثير بيهتموا بالاولاد وبيهتموا بال بيهتموا فيهم يعني، ولكن نتمنى ان يرجع كل واحد على بطنه وعلى بيته. اكيد. ان شاء الله الرب في وقته بده يحقق. ومهم نحن مثل ما يعطية قلنا انه الانسان ما بده يستسلم يصلي، لانه مرات الشيطان بحط بعقلنا انه انتم فشلانين وقفوا بقى. امين امين. ايه بدي اشكرك كثير على اتصالك وان شاء الله تسرع. شكرا كثير. شكرا لك وعلى تشجيعك عطية. شكرا على اتصالك. لكن من بعد الاتصال بعتقد صار لازم نروح على انستا الك ونشوف شو هن هيك صور نتأملهم مع موسيقى. صح يلا لكن نشوف وتعليق وتعليق. إذا ما مش غلطان هلا في صور هيدي من جود. جود مرفقنا جود لكن بلبنان مصورة. هيدي جود وامه فيكم تعلقوا انتم معي اكيد. كمان غير صورة يي هيدا بيبي. لا انا ما بعرف اذا هيدا هديك المرة بس كمان بعتين حاطط جود. هيدي كريسماس تايم. واو حلوة كريستيان. مين هيدا البيبي لك؟ شو مهضومين البيبيات؟ يا ريت بيمشي الفيديو عنا. صايمين. شو كمان؟ مين في كمان غير؟ هيدا نفس البيبي كمان زيت البيبي بنقول لهم هاي من بيبي لكلب ناط لك انا دافيد عم الاسامي انتم ساعدوني دافيد دافيد يامي هيدا هيدا كلنا بدنا هدول الشوكولا مين هول اصدقاء؟ دافيد نبيل واصدقائه مارينا دولي اهدم واطيب واغلى دولي مطر ابن اختها منوجه لدولي و برافو بدهن هون سوري عم بقرا شو مكتوب بالكومنت هون لكينا كمان اصدقاء لنا بزي مرموش اوكي بزي لكينا شرقي جريس سلام حبيبتي سلام وجريس و لكينا هول اصدقاء لنا كمان سلام وجه لها تحيه وجو جول عم بحضر لي كفر سي دي لإلي كمان سلام واما سوشي لكن ما بعرف مين جوسلين بنوجه لها تحيه اصدقاء لنا كمان ما بعرف اسمهم سامر والضفدع وسامر والاصدقاء والمتة عم يشرب المتة كمان مين هيدا الغافل؟ هيدا جو جو رفيقنا وابنه بنوجه تحيه لجو بريدي وابنه الصغير شو اسمه جاد جاد هيدا جاد ليك شو حلو كثير كريستال حايك حدا بنتها اكيد او هيك لكن اصدقاء لنا كريستال يمكن البنت الكبيره رنا وقاد رنا اختها لرولا بنوجه لها تحيه اختها لرولا اكيد وشو بعد في كمان قاد بيكون جوزها لرنا مع اولاده ما بعرف عم يستقبلوا اكيد ليلي جزراوي ليلي جزراوي ليديا جزراوي لكن نور ما بعرف اذا بتعرف اماندا حبيبتي اماندا كانت تلميذتك بنوجه تحيه مين هو الاصدقاء اماندا والجروب كله اف رودي رودولف اولاده كمان بنوجه تحيه كمان كورين عيد لكن يلا نغني سوا اكيد كمان تمار شو الاسم تمار معهم كنت انت بالحلقه لكن اخر صوره هيدي لنا كمان اصدقاء لنا هول هن كانوا الصور هيك بنتسلى على السريع والناس بتخيل بتشوف بعضها بس ببيت كثير حبيتهم شو تحمستي انا انبسطت بالكلب تحمستي جويس هلا بعدين بدنا نحط بدنا قعدها معنا نصير اكيد تجي على الحلقه 100% اكيد لكن من انستا لك نرجع على اس ام اس عم بيكتروا يلا لكن خلينا نقرا لانه كثير مبسوطين بانه قد ايه صرنا ما عم نشوف هذا الشيء اوكي جيجي اللي عدنا له السؤال هلا حبت تشارك شاب أو لا بنت. حبت تشاركنا برايها من وين من مصر اول شيء رد على السؤال على اول سؤال انا بتكلم مع قائده روحيه لكن مش ليا صديق محدد بتكلم معه عن كل شيء بس ممكن اصدقاء محددين بتكلم معهم عن اجزاء من حياتي إجابة على السؤال الثاني ساعات كثيرة إبليس بيخليني أبوس على ضعفاتي لكن بدأت أتعلم الوقت اللي فات عن كلمة الرب أني مش أترك إبليس يشغل عقلي بضعفاتي لكن أنظر عن عمل الرب في الصليب أنه قابلني رغم ضعفي وأنه مكملني وأنه بيحبني ومش هقول أني في كل وقت بقدر أحرك عيني من على نفسي لكن بتعلم وبدرب نفسي وبطلب نعمة ومعونة من الرب أنه يساعدني وهو دايما بيفهمني وبيشعر بي فهمتوا المصري؟ أكيد واضح شكرا على تعبك تمام في قراءة رسالتي نحن بالخدمة جيجي أنا بحبكم كتير أنا متابعة البرنامج من وقت طويل يمكن مش بتكلم على تليفون لكن دايما متابعة برنامجكم بيفرق معي في حياتي وبشجعني جدا ربي يبارككم بقوة ويستخدمكم في كل مكان تكونوا في اسم يسوع Thank you جيجي لكن من جيجي كمان إجا شي من توني بطيش توني بطحيش بطحيش بقول لك يا رواد انا بحبك كثير انت كثير جنون يعني صادق اوكي حقيقي عم بيقول كلود مور اوف ذات مور انويتينج ثانك يو توني مسحه اوكي وانبسطت انه اول مره بقرا هذا الاسم توني بنبسط انه ترجعت هيك من وقت للتاني تحكي معنا بتعرف هيك اول ما تكفي عم نحكي عم بتطلع وعم فكر بكل هالاسامي واللي شفتها ايه كم بلد بتعرف حكي معنا اليوم او بعتين من 10 بلدان واو كنت هلا بعرف لي قاعد اكتبهم في 10 بلدان بالحلقه طلع اساميهم او بينوا بشي اس ام اس او فيسبوك واو. او ولسه ما خلصنا اتصال ولسه كمان ممكن ما خلصت عن جد واو ثانك جاد هيدي هيك فرح وتعزيه قويه لنا ماري ماري الحداد بعتت شغله هيك صوره بس انا حابه انه اولى بعتت قلبين حمر يعني عم تعبر عن محبتها. ثانك يو ماري. اوكي طيب اوكي رويدة كاتبة انه احبكم اخوتي. رويدة اذا بتتذكروها اللي هي قالت انه كانت بعيدة عن الرب ولما رجعت صارت تكتب ترانيم وصارت كاتبة اكثر من 50 ترنيمة. اوكي رويدة بتقول احبكم اخوتي واحب ان اكتب لكم ترنيمة من ترانيمي. اجى العيد وراح العيد وقلبك بعده بعيد، شو ناطر قلي يا خيي واسمع مني هالخبرية، اذا بتعيد 100 مرة مش رح تستفيد إلا ما يولد بقلبك طفل العيد المجيد، طفل العيد المجيد. لو كان كله جديد بجديد ثيابك والزينة والعيد، ما بكفي صدق يا خيي لازم تولد من جديد، ونقول لك ميلاد سعيد ونقول لك ميلاد سعيد. بتقول أشكركم يا إخوتي لأنكم بركة لحياتي وبرنامجكم هو غذاء لروحي. أشكر الرب دائما على طرقه الرائعة لإيصال كلمته من خلالكم لكل الناس وفي كل مكان. إخوتي شاركنا كمان بالترنيمة الثانية نطق بها الرب على لساني وهي: أعطني أن أحيا لك يا حبيبي أنا ملكك، أعطني أن أشهد لك وأغني من مثلك، لست أحيا بعد لذاتي ولست أحيا لشهواتي، سأحيا لك وأجد لك بترنيماتي، آه بترنيماتي. حلوة. لكن نوجه تحية لرويدة صديقتنا فيبي كمان بتقول: فيبي مساء الخير يا أحلى جويس وجيمي ورواد وتمار ونور، أنا بحبكم قوي، ربنا يبارككم ويستخدم البرنامج ده جميل قوي وانا بستفاد منه كتير، بحبكم يا احلى شباب. اكيد بالوقت اللي انت عم بتشوفي حابب بقول لانه كتير منبسط من الجزائر ومن تونس بيبعتوا بالفرنساوي، كتير بحب اعطي وقت لهالاشخاص. باسبوع الماضي اجا اس ام اس من ناديا اوزو من الجزائر بتقول: تري شير فرير، يا اعز اخوتي بيسوع المسيح، que Dieu de toute espérance remplisse vos cœurs، الرب يملأ قلوبكم بالفرح بالسلام، والرب ايضا او يسوع je demande de prière pour ma mère. اوكي بتطلب ان نصلي لأم اوزيا عن مرض معين. donnez à tous les églises de prier مولود et امغوش الكوليك. اوكي عم بتخبر انه بتطلب انه نطلب من الكل او من الكنائس يصلوا لأماروش اللي هي مدمنة على الكحول، او أماروش هو شاب، وتصلوا لعائلتي. الله يبارككم. سادات ابراهيم هيدا ماشي من الجزائر، بقى كمان كانت عم بتحبنا وعم تطلب هذا الشيء. يمكن رح نحكي عن هذا الموضوع، ما بقى معنا كتير وقت، ومن بعدها بحب كتير انه نصلي على السريع. اوكي لكينا بدك تحكي عن اخر. لكينا كمان بمناسبة هلا كمان الاعياد، في عنا جمعية الكتاب المقدس عاملة حفل لعيد الميلاد مع جوي كيم. جوي كيم هي موسيقية بامتياز، كتير موهوبة، بتدق على الكمان، بتدق على البيانو، كمان بترنم. ورح يكون في كمان جوني هاشم معه وبراين مون من امريكا. مصلي لها كتير، حاسة انه في ورم طلع بصدرها وحجمه عم بيكبر وهي خايفة كتير، مفروض انه تروح على الدكتور وما عم تقدر تاخد القرار انه تروح على الدكتور، فهي عم تقول انه هي تعبانة كتير ولازم ياخدوا مثل خزعة لحتى يشوفوا اذا هي حميد او خبيث، فعم تطلب انه نصلي لها لحتى لسوزي يوسف من مصر. يوسف سوزي كوني مأكدة انه جويس اكيد حاسس رح تصلي لك وانا رح صلي لك. وبدنا نودع لان خلصت الحلقه، بأسرع وقت. كان وقت رائع اليوم. بدي أقول إنه عن جد كنت عم بطلب من الرب، رح كون صادق معكم وليكن الرب كيف يستجيب، ترجع أيام الرسائل العميقة، الأسئلة بين بعض والصلوات بين بعض، وهيك بلشت ترجع بين SMS وفيسبوك وكل شيء. أسبوع الجاي كمان نرجع ملتقى معكم، وبركة وعد إذا ما قدرنا كنا أنا كنت إنه نفتتح بسكايب بركة بأول حلقة، لأنه دايماً سكايب ما عم بيكون إلى وقت. أكيد بنعمل سي دي لانشينج كمان. أكيد بنعمل لانشينج سي دي. سي يو، بنشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.